إذا امرأة تزوجت من رجل لا يصلي وهي تعرف أنه حرام وهي لا تعرف أنه حرام وهي تصلي وعنده أطفال وهو مستمر على هذه الحال بالرغم من محاولة توجيه زوجته للصلاة فلم يستمع، فماذا تعمل الآن؟ الذي ننصحها به أن لا تبقى عنده لأنه يعتبر كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم كما قال ربنا عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وحديث الشفاعة وكذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أيضا يخص لماذا بالصلاة لأدلة متكاثرة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. بقي إن استطاعت أن تنصح له وأن تقول له تقول يا وتنذر بأنها ما تتبع عنده إلا إذا التزم بالصلاة لوجه الله ما هو من أجل أن تبتعد عنده، فهذا أمر حسن والله المستعان.